بسم الله الرحمن الرحيم. أخبار عمر بن الخطاب رضي الله عنه بأقلام الكتاب والمفكرين. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد كانت حياة أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه حافلة بالأعمال الجليلة لخدمة الإسلام والمسلمين، ولذلك فقد ألفت في حياة عمر بن الخطاب رضي الله عنه مؤلفات كثيرة كلها تشهد له ببناء الدولة الإسلامية ونشر الإسلام في الأرض. وهذه المؤلفات تقرر أنها لم تفي حق عمر رضي الله عنه لما قدم للإسلام والمسلمين. فكتب عباس محمود العقاد في عبقرياته يقول: وندر في الدولة الإسلامية من نظام لم تكن له أولية فيه، فافتتح تاريخا واستهل حضارة وأنشأ حكومة ورتب لها الدواوين ونظم لها أصول القضاء والإدارة واتخذ لها بيت المال ووصل بين أجزائها بالبريد وحمى ثغورها بالمرابطين. لقد صنع عمر رضي الله عنه كل شيء في الوقت الذي ينبغي أن يصنع فيه وعلى الوجه الذي يحسن الابتداء به. فأوجز ما يقال فيه أنه وضع دستورا لكل شيء وتركه قائما على أساس لمن شاء أن يبني بعده. وإن أساس النظم للحكومة نظام الشورى الذي أقامه عمر على أحسن ما يقام عليه في زمانه، فجمع عنده نخبة من الصحابة للمشاورة والاستفتاء، وظن بهم أن يفرقهم في أطراف الدولة تنزيها لأقدارهم وانتفاعا برأيهم واعتزازا بتأييدهم له ومعاونتهم إياه. وجعل موسم الحج موسما عاما للمراجعة والمحاسبة واستطلاع الآراء في أقطار الدولة من أقصاها إلى أقصاها، يفد فيه الولاة والعمال لعرض حسابهم وأخبارهم وأخبار ولاياتهم، ويفد فيه أصحاب المظالم والشكايات لبسط شكواهم. وكان عمر يستشير جميع هؤلاء ويشير عليهم ويستمع لهم ويسمعهم. لقد كان باب المشورة مفتوحا أمام كل إنسان، وليس كل إنسان مع ذلك بالذي يعرف كيف يستشير إذا أراد، وبالذي يحسن الموازنة بين الآراء. إن المشورة لفن عسير، وهذا باب رائع من أبواب الحكم والخلافة في زمن عمر رضي الله عنه. وعمر قبل أن يقوم بوضع دستور للولاة وضع دستورا لنفسه، وهو أن الحكم محنة للحكام ومحنة للمحكومين، وأنه لا يصلح إلا بشدة لا جبرية فيها ولين لا وهن فيه، وأن الخليفة مسؤول عن ولاته واحدا واحدا في كل كبيرة وصغيرة، ولا يعفيه من اللوم أنه أحسن الاختيار. قال عمر يوما لمن حوله: أرأيتم إذا استعملت عليكم خير من أعلم ثم أمرته بالعدل، أكنت قضيت ما علي؟ قالوا نعم. قال عمر: لا، حتى أنظر في عمله أعمل بما أمرته أم لا. وجعل عمر صلاح الأمر في ثلاث: في أداء الأمانة، والأخذ بالقوة، والحكم بما أنزل الله. وجعل صلاح المال في ثلاث: أن يؤخذ من حق، ويعطى في حق، ويمنع من باطل. وكان من وصاياه لرجل الحكم قوله: إلزم خمس خصال يسلم لك دينك، وتأخذ فيه بأفضل حظك. إذا تقدم إليك الخصمان فعليك بالبينة العادلة أو اليمين القاطعة، وقرب الضعيف حتى يشتد قلبه وينبسط لسانه، وتعهد الغريب، فإنك إن لم تتعهده ترك حقه ورجع إلى أهله. وآسي بين الناس في لحظك وطرفك، وعليك بالصلح بين الناس ما لم يستبين لك فصل القضاء. وفي الثقافة كان عمر رضي الله عنه وافر الحظ من ثقافة زمانه وعصره، فقد كان أديبا مؤرخا فقيها، وكان خطيبا مطبوعا على الكلام، على أن زبدة الثقافة تتلخص في شيء واحد هو الدراية بالناس ونفاذ البصر في شؤون الدنيا وصدق الخبرة بدخائل النفس الإنسانية، وهو مجال كان عمر رضي الله عنه قليل النظراء فيه. فمن كلماته: ليس العاقل الذي يعرف الخير من الشر، ولكنه الذي يعرف خير الشرين. ومن أقواله: لا تعتمد على خلق رجل حتى تجربه عند الغضب. وقال: من كتم سره كان الخيار بيده. وقال: أحذركم عاقبة الفراغ، فإنه أجمع لأبواب المكروه. وعمر رضي الله عنه في بيته كان فقيرا يعيش فيه عيش الكفاف. وصفته امرأة خطبها ورفضته وصفا رائعا موجزا، فقالت: إنه رجل أذهله أمر آخرته عن أمر دنياه، وكأنه ينظر إلى ربه بعينيه، وتعني أنه كان يخاف الله كأنه يراه. وفي شعوره بالمسؤولية كان عمر يقول: والله لو أن شاة ذهبت بشاطئ الفرات لخفت أن يسألني الله عنها يوم القيامة: لما لم تعبد لها الطريق يا عمر؟ وكتب خالد محمد خالد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في كتابه خلفاء الرسول يقول: إذا اجتمعت هذه الفطرة السوية القوية، وهذا الإيمان الوثيق بالله، وهذه الأمانة الكاملة في تحمل مسؤوليات الوجود والحياة، مع ذكاء ثاقب رحب، فماذا يبقى من المكرمات؟ ولكن يكون الكمال الإنساني قد تجسد في بشر وهو عمر. ثم هو الرجل الذي ورثه الله تعالى ملك كسرى وقيصر، والرجل الذي كان أصحابه يرقبون ابتساماته ترقب الأهلة من طول كظمه شفتيه، خوفا من الله ووقارا له، وفرقا من مسؤولياته أن يزل فيها أو ينوء بها. عمر الرجل الذي خلق ليقود عالما، وعمر الرجل الذي رزقه الله طبيعة تقتلها الراحة ويغريها العمل بالعمل. أما فضائل عمر فلا تتجزأ في مجال العمل، كما أنها لا تتجزأ في ميزان التقييم. ومع ذلك فقد كان يجلس حيث ينتهي به المجلس، وينام حيث يدركه النوم، فوق الحصير في داره، أو فوق الرمال تحت ظلال النخيل، وهو يأكل ما يجد وما يقيم الأود لا غير. وهو سعيد حين يسمع امرأة أو غلاما يناديه يا عمر. وكتب الشيخ علي الطنطاوي في كتابه أخبار عمر يقول: أنا كلما ازددت اطلاعا على أخبار عمر ازداد إكباري إياه وإعجابي به، ولقد قرأت سير آلاف العظماء من المسلمين وغير المسلمين، فوجدت فيهم من هو عظيم بفكره، ومن هو عظيم ببيانه، ومن هو عظيم بخلقه، ومن هو عظيم بآثاره، ووجدت عمر قد جمع العظمة من أطرافها، فكان عظيم الفكر والأثر والخلق والبيان. فإذا أحصيت الخطباء والبلغاء كان اسم عمر من أوائل الأسماء، وإذا ذكرت عباقرة المشرعين أو نوابغ القادة العسكريين أو كبار الإداريين الناجحين وجدت عمر إماما في كل جماعة وعظيما في كل طائفة. ففي كل ناحية من هذه النواحي يؤلف فيها كتب عن عمر لا كتاب واحد، كتب في تحليل نفسه وأخلاقه وبيان العوامل في تكوينها، وكتب في فتاواه وأقضيته وسبل تفكيره واستنباطه، وكتب في درس بيانه وشرح بلاغته، وكتب في أسلوبه في الإدارة وطريقته في قيادة المعارك وتوجيه القواد. وكتب محمود شلبي في كتابه حياة عمر يقول: إن من يكتب عن عمر يجد نفسه أمام عملاق، ففي صحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم نجده رجلا عجيبا يقف دائما إلى جوار الرسول صلى الله عليه وسلم سيفا بتارا على استعداد دائم لضرب أعناق المنافقين والكفار. وفي صحبته لأبي بكر كان عمر وزيرا ومستشارا. وفي خلافته: عن ماذا نكتب؟ أنبدأ بفتوحاته؟ ومن ذا يستطيع أن يتابع عمر في انطلاقه فوق القرى الأرضية؟ أنبدأ بقضاياه وأحكامه وفتاواه؟ إن ما قضى به يضيق عنه أكبر كتاب، وما حكم فيه يحار في أسراره أعظم المفكرين، وما أفتى به يقف أمامه كبار العلماء. أنبدأ عن موافقاته للوحي؟ أم نتكلم عن أولياته في نظم الحكم والسياسة؟ أم نكتب عن عبقريته في كل صغيرة وكبيرة؟ وكتب أبو الفرج عبد الرحمن بن علي الجوزي المتوفى سنة 597 للهجرة في كتابه تاريخ عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال: إن أخبار الأخيار دواء للقلوب وجلاء للألباب من الدنس والعيوب. لقد جمع عمر العلم والعمل ما أدهش العلماء والعاملين، وقام بأمور السياسة والعدل ما أعجز به الولاة والسلاطين، وأضاف إلى ذلك من الزهد والصبر ما يقف دونه أهل العزم من الرجال الزاهدين. وقد آثرت أن أجمع فضائله وأخباره ومناقبه وأفعاله وسيرته لينفع الله بها من يسمعها ويقتدي بها. وكتب محمود سعيد الطنطاوي في كتابه من فضائل العشرة المبشرين بالجنة، فقال: وهم أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وطلحة ابن عبيد الله والزبير ابن العوام وعبد الرحمن ابن عوف وسعد ابن أبي وقاص وسعيد ابن زيد وأبو عبيدة ابن الجراح. لقد كتب عن كل واحد من هؤلاء. وكتب عن عمر فقال: لقد حكم عمر بن الخطاب حكما إسلاميا سليما يقوم على الشورى والعدل والرحمة بالضعفاء والشدة على من اجترأ على الحق وبغى على سلطان الله في الأرض، وقام حكمه على العفو عن التائب وردع الظالم وإنصاف المظلوم وإعطاء كل ذي حق حقه ومشاركة الرعية في شدة الحياة، فاجتمعت عليه قلوب المسلمين جميعا رغبة وحبا لا خوفا ورهبة. ولقد كان عمر مثالا للسياسة النزيهة الرشيدة التي تعمل للحق ولا تميل عنه مثقال ذرة. كان يرى أن حكم المسلمين أمانة، وأنه أمين على هذه الأمة، وعليه أن يحافظ عليها وأن يضعها في موضع الحق والعدل. لقد بشر الرسول صلى الله عليه وسلم عمر بالجنة، لذلك كان عمر دائم الدعاء إلى الله تعالى بقوله: اللهم ارزقني شهادة في سبيلك ووفاة في بلد نبيك. فقالت ابنته حفصة: وأن لك ذلك؟ قال: إن الله يأتي بأمره إن شاء. وقال فيه ابن عباس: ما خلفت أحدا أحب أن ألقى الله بمثل عمله منك يا عمر. وقال معاوية عن عمر: كان والله حليف الإسلام ومأوى الأيتام ومحل الإيمان ومنتهى الإحسان ونصير الضعفاء ومعقل الخلفاء. كان عمر للحق حصنا وللناس عونا، وكان عمر بحق الله صابرا محتسبا. فرحم الله الفاروق عمر ورضي عنه، ويكفيه أنه واحد من العشرة المبشرين بالجنة. وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.